الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إنه قد حلف مرة وقال: علي الحرام ألا أذهب إلى بيت فلان. يقول: وتوفي لهم قريب، فهل يجوز لي أن أذهب إلى العزاء أم يكفي الاتصال فقط؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه لا ينبغي أن للإنسان أن تحمله يمينه على أن يقطع أبواب الخير وأن يسد باب العبادة على نفسه، فلا ينبغي أن تحملك يمينك على أن تقطع إخوانك وأن تهجرهم بلا وجه حق، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. فكل يمين حالت بينك وبين باب من أبواب الخير فالمشروع لك بتأكد أن تكفر عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ومن حق المسلم على المسلم أن يقف معه في مصيبته، ومصيبة الموت لا جرم أنها من أعظم المصائب. قال الله عز وجل: فأصابتكم مصيبة الموت، فإخوانك ينتظرونك لتأتيهم وتعزيهم وتواسيهم في فقيدهم، ولا ينبغي أن تحملك يمينك على الاستمرار في هذه القطيعة والهجر. فقولك يحرم علي دخول بيتكم هذه منزلة منزلة اليمين، لأن المتقرر عند العلماء أن تحريم الحلال يمين مكفرة، فما عليك إلا أن تخرج كفارة يمين حتى تنحل هذه اليمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو تكسوهم كسوة تصح فيها الصلاة، أو تعتق رقبة. فإن لم تجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فتصوم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات. فحاول أن تكفر عن يمينك حتى تعود المياه إلى مجاريها، وتشارك إخوانك في هذه المصيبة بتعزيتهم ومواساتهم، والله أعلم.